القاهرة تقدم القط الأسود أحسن القصص أنف وثلاث عيون ثلاث عيون كل هذا الحب ساعة قلبك ساعة قلبك ساعة قلبك اضحك فيها اضحك فيها اضحك فيها خلي الدنيا كمان تضحك لك ساعة قلبك ساعة قلبك اوعى تكسر اوعى تكسر أبدا فيها اوعى إلى ربات البيوت الراديو صديقي الراديو صديقي سهرة من إعداد وتقديم رشا أنور. مستمعينا الكرام أهلا بكم معنا وحلقة جديدة والراديو صديقي. الرابع من أبريل هو مولد الإذاعية القديرة الأستاذة فضيلة توفيق أو أبلة فضيلة، والليلة يسعدنا أن نحتفل بذكرى ميلادها، حيث أسعدني الحظ بتسجيل هذه السهرة قبل أن تقرر السفر خارج مصر لتقيم مع ابنتها الوحيدة في كندا. ومن القاهرة ومن استوديو البرنامج العام سهرة الراديو صديقي نتقدم بأرق باقة زهور وأطيب الأماني بعيد الميلاد السعيد لأبلة فضيلة، وكل لحظة وحضرتك بكل خير وسعادة وهنا يا رب العالمين. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. أهلا بحضرتك أبلة فضيلة. أهلا بيكو. والله بصي أنا يعني عصرت الإذاعة في أوقات كتيرة، أيام ما كان في بابا شار ومدام صفية ومدام تومادر توفيق، كان رعيل غير الرعيل اللي موجود دلوقتي. تو زمان يعني مدام صفية مدام تومادر بابا شارو كانوا مش بيتنططوا، دلوقتي اللي بيقدموا البرامج بيتنططوا لأن الريتم بقى سريع، الدنيا بقت أسرع من زمان. يعني الأول كان ممكن تقعد الست قاعدة نص ساعة كده تسمع إلى ربات البيوت وتسمع مش عارف مين، الريتم هادي هادي كده. دلوقتي الناس بتتنطط، كانوا زمان يحطوا الراديو في حتة عالية عشان ما نلعبش فيه، عشان الأطفال عشان الألعاب الأطفال ما تلعبش فيه. فكنا نجيب كرسي، كل واحد منا يجيب كرسي مش يقعد عليه، يقف عليه عشان نطول نسمع اللي بيزع في الراديو فوق. فكان بتبقى عملية مرهقة، وبعدين في البيت يبقوا خايفين لا نقع من على الكراسي. فنقول لهم طب نزلوا الراديو، يقولوا لا الراديو عشان ما نلعبش فيه. لأن كان وإحنا صغيرين أما نكون أربع إخوات ده يمسك الزرار وده يمسك الزرار فحطوه فوق علشان إدنا ما تتمدش ليه. إحنا كنا ثلاثة، محسنة أختي، كان ليا أخت اسمها يسر، وأنا وأخويا اسمه علي. وكانت مزاجاتنا مختلفة، يعني يسر أختي دي كانت غاوية أوبرا، ولذلك هي سافرت برا بعد كده وراحت إيطاليا وعاشت هناك ودرست الأوبرا. وأخويا كان بيحب القرآن الكريم لأنه كان بيروح مع أبويا الجامع يصلي معاه، فكان بيحب قوي الشيخ رفعت مثلا. يعني أنا بقى كنت في حد كان بيقدم برامج أطفال اسمها أبلة زوزو وبابا صاد، كنت بحبهم قوي. وكان ده معاد حضرتك بقى بعد كده ولا ده كان معاد مختلف؟ لا كان معاد مختلف، كنت لسه طفلة، فكنت بجيب الكرسي أقف عليه عشان أطلع أسمع الراديو اللي فوق. فكنت ما بقدرش أقف كتير لأن بخاف، وبعدين حد يجي من البيت يقول لا انزلي. حتى كان بيتهيأ لي إن أنا لما هخش جوه الراديو هشوف اللي قاعد جوه، فكنت أقول أنا عايزة أخذ الكرسي وأطلع فوق عشان أخش جوه الراديو عشان أشوف المذيعة اللي قاعدة بتتكلم دي. فمن وأنا صغيرة عندي خيال إني أشوف اللي قاعد جوه الراديو، ما كانش فيه تلفزيون، بس إحنا بقى نتخيل، ما كناش لسه عرفنا الصورة، ما كانش فيه تلفزيون وقتها، تلفزيون جه بعد كده بعشرين سنة يعني. فكنا نتخيل بقى، يعني أتخيل الشكل اللي بيتكلم. فكان اللي بيقول برامج الأطفال اسمه بابا صادق، فأنا كنت نفسي عايزة أطلع على كرسي فوق عشان أشوف بابا صادق ده. فوالدي كان بيفهمني بيقول لي لا ده هم مش جوه الراديو، قال لي لا ده هم في حتة اسمها الإذاعة قدام ميكروفون زي الميكروفون اللي عندنا ده بيتكلموا فيه. فكانت الصورة دي دايما في خيالي ان علشان اسمع الراديو لازم ابقى في الاذاعه دي. كبرت الظهر الحكايه معايا، كبرت كبرت كبرت كبرت عايزه اروح الاذاعه اللي انا ايه قعدت اتخيلها من زمان. ابويا بيسمع شيخ رفعت، امي بتسمع ركن المراه أبلة نظيره، في كانت واحده اسمها أبلة نظيره بتعمل اكلات. فكل بعد كده بقى ربات البيوت وطول الوقت بتخيل الناس اللي قاعدين جوه الراديو دول اللي انا عايزه اشوفه. المرحله اللي بعد كده بقى هي مرحله ان انا كبرت شويه وابتديت اخش ادرس في الجامعه، فكان كل اهتمامي ان انا عايزة ادرس حاجة تنفعني اخش جوه الراديو. كبرت بقى الصورة في خيالي، دخلت كلية الحقوق وتخرجت ولسه صورة الإذاعة في خيالي. لو قلنا وحضرتك في كلية الحقوق اشهر الشخصيات اللي اتعاملتي معاها وشايفة معاهم مشهد دلوقتي لا ينسى. كان الدكتور عاطف صدقي رحمة الله عليه اللي كان رئيس وزراء، وكان انا وهو في تنافس يعني، هو كان شاطر قوي وانا نفسي ابقى اشطر منه، بس هو كان يقولي انا اللي هطلع الاول يعني ما تتعبيش نفسك، اقوله انا اللي هطلع الاول، بس هو رحمة الله عليه هو اللي كان بيطلع الاول باستمرار. ابتدينا بقى نتخرج وكل واحد راح في طريقه، ما انقطعتش الصلة بيني وبينه ابدا ابدا. مشيت الايام، هو سافر برا فرنسا، كان بيبعت لي جوابات، يعني الصداقة فضلت مستمرة لغاية ما رجع مصر تاني. مرت الايام هو بقى رئيس وزراء، اول حد نده عشان يسجل في الراديو كنت أنا، قلت له هتيجي تسجل معايا ونقول ذكرياتنا. فقال وكان في برنامج إيه؟ كنت بعمل برنامج اسمه سينو جيم. كان برنامج أطفال أيضا؟ لا كان برنامج، لا برنامج للكبار. أطفال ده بعدين بقى. عرفت أن الدكتور عاطف صدقي رجع من البعثة بتاعته كان في فرنسا، أول حد قدمته كان هو الدكتور عاطف صدقي. قعدنا أنا هو بنكتر بقى الذكريات لما كان هو بيطلع الأول وأنا أطلع الأخيرة. بعدين يوم الامتحان أروح له، تفتكر الأسئلة هتبقى إيه؟ يروح مديني أسئلة تطلع هي. ما شاء الله كان الدكتور عاطف صدقي ده يعني يمكن من الذكريات العزيزة عليا، إن هو لما مرت الأيام ومرت الأيام وبعدنا عن بعض، رحت وهو راقد على فراش الموت. يعني زي ما ابتديت معاه في البداية ان احنا تلامذة سوا، زي ما هو انتهى وانا قاعدة جنبه، توفى وانا قاعدة جنبه. وده ما انساش ده ابدا. انا معرفتش انه توفى، بس انا عارفة انه هو مريض، كنت بزوره باستمرار. فلما رحت في اليوم ده قالوا لي ممنوع الزيارة، قلت لهم قولوا له اللي برا اسمها كذا عايزة تشوفك، فقالوا له، قال لهم تخش. ما انساش اليوم ده لأنه لآخر مرة أنا بشوف الدكتور عاطف صدقي اللي هو كان زميلي اللي كان بيننا تنافس وأنا عايزة أبقى أشطر منه. وبعدين قلت له دكتور أنت هتمشي وتسيبنا؟ قال لي أنت عايزة إيه؟ قلت له أنا عايزك تفضل قاعد معانا. قال طيب روحي وتعالي بكرة. بكرة رحت لقيته توفى. الله يرحمه. أبلة فضيلة، فاكرة أول يوم دخلتي فيه الإذاعة المصرية، حلم حياتك منذ الطفولة؟ هو الحقيقة أنا كنت بسمع بقى مدام صفية المهندس، فكنت عايزة أروح الإذاعة عشان أشوف الست دي اللي بسمعها الصبح شكلها إيه. لقيتها ست جميلة خالص، صفية المهندس أخوها فؤاد المهندس اللي دم خفيف ده. طبعا. هي دمها أخف منه، كانت مرحة ودايما تنكد ودايما تضحك ودايما يعني. فؤاد المهندس هي أكبر من فؤاد، هي أخت فؤاد الكبير، ففؤاد كان بيتعلم منها. أول يوم، عايزين حضرتك توصفي لنا أول يوم دخلتي إزاي تعرفتي عليها؟ لا هو أنا أول ما دخلت أنا قلت إيه، فاتت أيام ما شفتهاش بقى، هي راحت كلية الأدب وبقت اتجاه تاني وأنا دخلت كلية الحقوق. يعني كان في معرفة سابقة؟ معرفها من الأول. عارفها منين بقى الأول؟ من العباسية. ساكنين جنب بعض، وأنا في شارع الملكة نازلي، وبيت صفية المهندس بعيد عننا حاجة اسمها العباسية الشرقية. يعني العباسية برضو بس هي العباسية الشرقية، وأنا العباسية. حتى أنا فاكرة كان قدام بيتنا إحنا أشلاء كنا محتلين، كان في انجليز في بلدنا، فكان ده بينكد عليا عشتي. سألت أبويا دول الخواجات دول جايين ليه؟ قال دول محتليننا جايين ياخدوا خير بلدنا. فكنت بكرههم قوي المنظر ده، أطلع في البلكونة ألاقيهم هم واقفين بيلعبوا تنس، اروح قافل الشباك مش عايزه اشوفهم. وبقيت اقول لابويا طب احنا عايزين نمشيهم، نمشيهم ازاي؟ قال لي هتمشيهم من هنا، دول لازم يمشوا من البلد كلها عشان يبقوش محتليننا. يعني مجرد وجودهم في الشارع كان حاجه مضايقني خالص. لا يعني ومن يومها عرفت كلمه استعمار. يعني ايه استعمار؟ يعني يجوا ناس اجانب مش من بلدك يخشوا بلدك وياخدوا خيرها ويمنعوا اهل البلد من ياخدوا الخير ده. فكنت من وانا صغيره اكره قوي الاحتلال. رحت قلت لاخويا تعالى نروح الاذاعه، كانت في شارع اسمه شارع علوي، شارع علوي ده يطلع على شارع قصر النيل. فانا واخويا جينا شارع علوي ودخلنا الاذاعه عشان اشوف صفية المهندس. شفت صفية المهندس وشفت جنبها واحد قاعد، هي قالت لي ده محمد محمود شعبان. فقلت لها طيب هل تشغلوني معاكوا لما تخرج من الكلية؟ قالت لي طبعا طبعا. وكان ساعتها الإذاعي القدير محمد محمود شعبان بابا شارو، ولا كان بيقدم برامج أخرى؟ لا كان مذيع، كان مذيع، كان مذيع، ما كانش بيقدم أطفال، لا كان مذيع، مذيع مذيع نشرة. زي هو وصفية مع بعض المذيعين وتجوزوا بعض، كانش لسه بابا شارو قال اسمه بابا شارو. فكان أنا عنديش عربية، كنت لسه في البدايات، في البدايات فكانوا بياخدوني معاهم يجيبوني الاذاعه، ما احنا بجنب بعض، بيننا وبينهم شارع اسمه شارع احمد سعيد. فانا قفلهم على ناصيه الشارع، بابا شارو وصفيه يجوا بالعربيه ياخدوني ونرجي سوا الاذاعه. جميل جدا. ولذلك انا لغايه اخر يوم في حياه صفيه المهندس انا كنت جنبها، لغايه يوم في حياه بابا شارو انا كنت جنبه، وعمري ما هنسى الناس دول. وبعدين بعد كده بقى صفيه بقت رئيستي وبابا شارو رئيسنا احنا الاثنين، صوره ما تتنسيش ابدا ولغاية وقتنا هذا مش بنساه. أنا بابا شارو راح وصفية راحت، بس ما راحوش من قلبي، من جوه قلبي، لأن هما اللي عملوني. على طول على طول الحياة نقابل الناس ونعرف الناس ونرتاح ويا ناس عن ناس وبيدور الزمن بينا بيغير لون ليالينا وبيدور الزمن بينا بيغير بين الزحام والناس ويمكن ننسى كل الناس ولا ننسى حبايبنا أعز الناس حبايبنا أعز الناس حبايبنا. الإذاعية القديرة أبلة فضيلة، حضرتك دخلت الإذاعة بحلم رائع وهدف كنت بتسعي إليه منذ الطفولة، احكينا عن أهم ذكرى قارنت دخول حضرتك مبنى الإذاعة المصرية. هو الحقيقة أول أنا ما دخلت فكان لازم أتمرن مذيعة، دخلوني على كبير المذيعين كان اسمه حسني الحديدي في الوقت ده، قالوا لي هو ده اللي حيدربك عشان تبقي مذيعة. أنا منساش هو بصلي كده قال لي ده أنتي حلوة، ما تستني لما يبقى في تلفزيون، ما كانش في تلفزيون لسه. فقلت له أنا مش عايزة الناس تشوف شكلي، أنا عايزة الناس تسمع صوتي بس، ده حلم حياتي. فضل حلم حياتي ان انا حتى لما جيت انشئ التلفزيون وطلبوا ان انا اروح التلفزيون رفضت فعلا. قلت لا انا حابه الاذاعه ما اروحش التلفزيون. وازاي حضرتك تحولتي لبرامج الاطفال؟ جه التلفزيون حينشأ، بابا شارو حيروح التلفزيون، هيبقى هو رئيس التلفزيون في البدايه، ففضل مكان. فأنا دخلت أنا أعمل برامج الأطفال بدل بابا شارو. بابا شارو راح التلفزيون، حصل خلاف بينه وبين الوزير، رجع تاني الإذاعة. فأول ما جه قلت له بابا برامجك موجود، قال لا خلاص أنت نجحتي وأنا تتبعتي، كنت بتعملي مذيعة أطفال، ما أنا كنت مذيعة هوا الأول، دربتني مدام صفية المهندس بقيت مذيعة هوا، وبعدين أما بابا شارو مشي حيروح التلفزيون، مسكوني أنا الأطفال. وفي وقت مبكر يا أبلة فضيلة حضرتك تزوجتي. الحقيقة كان جوازي مشكلة، لأني أنا ما كنتش عايزة أسيب أمي، وطبعا لما هتجوز أمي مش هتيجي معايا يعني. فكان أول ما يعني خلاص همشي بقى وأروح بيتي بكيت، وأمي حضناني وبقول لها تعالي معايا، فقالت لي لا النهاردة لازم تبقي أنتي وزوجك بس، أنا ماليش مكان. ما انساش المنظر ده أبدا. بس الحقيقة بقى أن زوجي طلع جميل قوي، أنه بعد يمكن شهر من جوازنا راح جاب أمي عشان تبقى قاعدة معايا. كان والدي توفى، فزوجي راح جاب أمي عشان تبقى قاعدة معايا في البيت، وفضلت مع حضرتك، وفضلت معايا لغاية ما توفاها الله. قبل فضيلة يوم فرحك حضرتك بقى كنتي معاكي شريك حياتك، اخترتي ازاي؟ شايفة أحلامك كانت ايه في الفترة دي؟ بتبتدي حياة جديدة؟ هو الحقيقة كان كبير المهندسين في المبنى، فكان وانا في الاستوديو ألاقيه بيخش الاستوديو يبص على الأجهزة ومش عارف ايه يعني. ما كنتش عارفة ان هو بيبص عليا يعني. كان بيشوف حضرتك بقى. فمرت الأيام وطلع ان هو مش بيبص على الأجهزة، بيبص على القاعدة جنب الأجهزة. فتزوجنا وكان إنسان جميل قوي. رحلة عمر، رحلة عمر بقى. وبعدين هو كان، أنا اتبسطت ان أنا قدرت أتجوز حد من المبنى يعني، عشان ما يقوليش ما تشتغليش، عشان يراعي بقى يعني. يعني وبنروح سوا، بنيجي سوا. فابتدت الرحلة، رحلة الزواج دي مع كبير المهندسين ده. كان إنسان جميل توفاه الله طبعا. أنا ما زلت على وفاء، كل ما أخش الاستوديو أقرأ له الفتحة. أجمل مشهد مع زوج حضرتك أستاذ إبراهيم، مهندس. أيوة. إبراهيم، مهندس إبراهيم. هو كان إنسان جميل يعني، كان بيحترم شغلي قوي، وعشان هو معايا في الشغل. حتى لما كنت أقول لمامته أن إبراهيم بيقف معايا في المطبخ وبنعمل الأكل تضحك. أقول بتتضايق قبل فضيلة في الفترة دي؟ لا كاش مصدقة يعني. أعزمها أقول لها تعالي تغدي عندنا النهاردة، تيجي تتغدى أقول لها اللي عمل الأكل ده إبراهيم فعلا، لأنه بيخش معايا يقف معايا في المطبخ. هو ما يحبش طبخ يطبخ أو شغالة تطبخ، هو كان زي ما أمه ربته أن هي اللي تعمل الأكل، فكان بيطلب مني أن أنا اللي لازم أعمل الأكل. أحلى أكل عملتوها مع بعض يعني، إحنا كل يوم كنا تنوع في التنوع. بس أنا كنت عشان أضحك عليه أشوي، أقول له تعالى عشان يشوي معايا. أيوة. يعني عشان يخش يشوي معايا، لأن هو بيعمل الفحم ويولع الفحم فمن أجمل منظر كان أن هو اللي يعمل الكباب اللي أنا كنت بحبه، اللي كنت أنا بعمله له ابتدى هو يعمله لي. رحمة الله عليه يعني. يمكن الصورة دلوقتي دموعي حتنزل فيها، لأنه يعني سابني وراح عند رب العالمين. إنما ما نسيتوش. والنهاردة حتى المهندسين، إنه كان كبير المهندسين ليا مكانة عشان أنا مرات رئيسهم، فما تتصوريش لما أخش أسجل المهندسين يبقوا فرحانين بي قد إيه، وأنا ببقى فرحانة بيهم وبفتكر رئيسهم اللي كان في يوم من الأيام زوجي. جميل يا أبلة فضيلة، حضرتك حكاويكي إنسانية جدا وجميلة. أبلة فضيلة الأم، وفقتي إزاي بين شغلك وبين بيبي جديد لسه داخل حياتك؟ بنتي أول ما تولدت أنا ما صدقتش إن دي بنتي، خلفت خواجاي بيضة. بنت حضرتك الوحيدة؟ بنتي الوحيدة. أنا جبت ولد بعديها بس راح. فهي بس كانت، أنا ما انساهاش أبدا، خدودها حمرة كده وجميلة، تحس إنها خواجاي، خواجاي صغيرة كده. كنت بتحكي لها حواديتي قبل فضيلة؟ عشان تاكل يعني، حط طبق الأكل وابتدي بقى. كان في واحدة ست أروح حط لها الأكل في بقها عشان تاكله الأول، وبعدين أقول لها عندها 12 بنت وحط لهم تانية. يعني كنت مربيها كده على شغلي يعني. فطلعت هي كمان، هي دلوقتي مهندسة وفي كندا، وحضرتك دلوقتي مريتي برحلة جميلة من الأمومة. يا ترى إيه أهم المناصب اللي تقلدتيها؟ كل منصب أكيد كان ليه وقفة. أكتر حاجة كنت بتعب فيها ما كنت رئيسة البرنامج العام. قبل فضيلة اللي هي كانت مذيعة الأطفال بقت رئيسة البرنامج العام، مسؤولية كبيرة كبيرة كبيرة، لأن البرنامج العام هو صوت مصر، صوت مصر. وأحفادي حيسمعوه وكل الناس حتسمعه. فحسيت أن لازم أدي عمري كله للمنصب ده. وفعلا أنا كنت، زوجي الحقيقة كان بيساعدني من الصبح لغاية ما الدنيا تظلم، وأنا قاعدة بحاول أقدم أجمل ما عندي عشان أبقى رئيسة البرنامج العام وما أثرش أبدا في شغلي كمذيعة. جميل يا أبلة فضيلة، أكيد في ناس كتير بتقول يا إزاي أبلة فضيلة الجميلة اللي بتبقى بتقدم برامج أطفال تقلدت هذا المنصب، إزاي كانت بتتعامل مع الموظفين حواليها، إزاي بتتعامل مع المذيعين كانوا بيتعاملوا مع حضرتك إزاي، خاصة أن أكيد كان في أجيال كانت بتسمع حضرتك وبعدين بتشتغل بقى الحقيقة أنا كانوا يعني الحمد لله كنت متمتعة بحب الناس كلها وإلى الآن يا أبلة فضيلة الحمد لله، يعني عمري ما حاولت حد التحقيق، عمري ما زعلت حد، عمري بس مجرد حد يغلط أجيبه أقفل الباب علينا أقول مش عيب يحصل كذا كذا كذا كذا، مش كان أحسن عملنا كذا كذا كذا كذا، الصورة اللي قدامي دي تبص تلاقي اللي قدامي ده إذا كانت ست عينيها بالدموع هتنزل، إذا كان ولد يعني أو راجل يعني بقول أنا متأسف وأرجو أقوم من قدامك ما تكونيش زعلان، أقول لا مش زعلان بس ما يتكررش ده. عمري ما عقدت حد وأنا رئيسة البرنامج العام، عمري، لأن حاسة أن دول أهلي اللي عشت معهم عمري كله، فما كنتش أبدا يمكن اسألي عني هنا حاولتش لحد تحقيق، ولا كانوا يضحكوا لما أقول أقصى حاجة عندي عقاب أقول أخي عليك أو أخي عليك بس وخلاص امشي اطلع ده كان مع الموظفين ومع المذيعين ده آخر عقاب عندي بقى أقول لحد خلاص أخي عليك اطلع. لكن ما فيش إجراءات قانونية ولا إطلاقاً. أي ولا حد يعرف حتى أنه غلط يعني بس في الأوضة لوحدنا ونقشوا وفي الآخر أقول له أخي عليك خلاص اطلع بقى خلاص وانتهي الموضوع. أبلة فضيلة اخترتي اسم أبلة فضيلة ولا حد هو اللي قال لا تبقي أبلة فضيلة وما اخترتيش ماما؟ لا أصل أنا من الناس اللي أؤمن أن الطفل له ماما واحدة بس فيش حد يحل محلها. أنا بأمارة إيه؟ أنا مامة أطفال مصر. بابا شارو قال لي طبعا هتسمي نفسك ماما فضيلة، قلت له لا يا بابا، أنا كنت بقول لبابا قلت له لا يا بابا كل طفل له أمه مامته اللي ولدته، أنا أخته الكبيرة أبلة بالتركي يعني أختي الكبيرة، فأنا هاخد والولاد عارفين الأبلة اللي في المدرسة وبالتركي أبلة أختي الكبيرة فأنا أختهم الكبير، هسمي نفسي أبلة فضيلة مش ماما. مجال عمل حضرتك مع الأطفال، لو قلنا حضرتك اكتشفتي مواهب كتير دلوقتي بقوا نجوم طبعا. احنا عايزين مشهد تفتكريه مع أحد النجوم والنجمات اللي كانوا بيقعدوا معاكي على ترابيزة واحدة وتقولي أنا دلوقتي شايفاني جوه الاستوديو وتقول لنا أسمائهم بقى. شايفة صفاء أبو السعود وسام أبو السعود ونادي أبو السعود، ثلاثة إخوات كانوا بيشتغلوا معايا في الأطفال وكبروا ما شاء الله، كانوا بيقعدوا معاكي على نفس الترابيزة اللي احنا قاعدين عليها دلوقتي كبروا ما شاء الله. صفاء بقت طبعا عندها إذاعة لوحدها عندها إذاعة وتلفزيون، وسام أختها اللي بعديها بتشتغل أظن معاها، نادي أظن الدكتور، هدول كانوا ثلاثة إخوات، دول كانوا دايما معايا في البرامج. مدحت صالح بعد كده جه صوت جميل، سمعت صوته مع الأطفال، كل ما يكبر بقى أجيبه يغني للكبار، يعني كل مرحلة عمرية بيغني للناس أبلة فضيلة. يا ترى بعد رحلة رائعة ومشوار نجاح وتميز وتألق مع الراديو صديقك، يا ترى إيه أجمل صورة تتمني تلقي عليها الضوء الليلة وتقولي هي دي أجمل أمنية وأجمل صورة؟ جنة. الجنة؟ أنا حجيت مرتين ما شاء الله، حجيت مرتين، ويعني الواحد دايما في حياته ممكن تبقى فيه يحس انه مثلا غلط في اي حاجة، بس عشان انا كنت بدرس شريعة وبدرس دين وكده بعرف ان ربنا سبحانه وتعالى بيغفر كل الذنوب، فدايما حس حتى مهما عملت غلطة مع حد احس ان ربنا هيغفرها لي وفي الاخر هروح الجنة. هي الصورة الأخيرة اللي بتبقى في خيالي دايما هي الجنة، أحلى صورة إن أنا وزوجي وبنتي وأحفادي كلنا في الجنة، أجمل صورة الواحد بتخيلها دايما وإن شاء الله ننولها إن شاء الله. أبلة فضيلة إحنا بنشكر حضرتك على الحوار الرائع ده، كنت ضيفة عزيزة معانا، أرجو ما كنش ضيفة تقيلة. لا أبدا، حضرتك أسعدتينا جدا الليلة، واسمح لنا نهديك الفقرة التالية بصوت كوكبة من النجوم اللي شاركوا حضرتك في برامج الأطفال وكانت البداية من خلال برامج حضرتك المتميزة اللي أسعدت أجيال وأجيال بأجمل القيم والقصص والحواديت. وأول صوت معنا الليلة الفنان الكبير رشوان توفيق. أبلة فضيلة دي ست عظيمة كويس إنك أنت فكرتيني، لأن أبلة فضيلة دي صوتها كروان

حنان شوقي النجمة الجميلة، أهلا بيكي معانا منورانا النهاردة. أهلا بيكي يا رشا، وكل سنة وانتو طيبين على كل المستمعين الراديو. الإذاعة شكلت حنان شوقي، واللي شكلت حنان شوقي ماما أبلة فضيلة، أول واحدة دخلت الفن من خلالها، من خلال مايك الإذاعة اللي أنا قاعدة قدامه دلوقتي وبكلمك فيه. كنت بيجي بالمريالة بتاعت المدرسة واجي أكمل اليوم مع أبلة فضيلة وأسجل معها وأروح بشكل معتاد بقى، يعني بشكل معتاد. طبعا علمتني حاجات كتيرة جدا. مايك الإذاعة حبيبي صديقي، بيدخل لقلبي وبيسمع دقاته وبيطلع كل أحاسيسي زي ما في قلبي. في ممثلة كبيرة الله يرحمها يعني كانت بتقولي أنا بخاف جدا من مايك الإذاعة يا حنان، الأستاذة معالي زايد الله يرحمها. يا خبر، فنانة معالي زايد. كانت بتعمل له ألف حساب، تقول لي ما حدش شايفني فلازم أطلع كل أحاسيسي وكل قلبي والمكان اللي أنا فيه، فده كله مسؤولية عليا، فأنا بخاف جدا من مايك الإذاعة. أنا بالنسبة لي مايك الإذاعة مش لعبتي، بيتي. أشهر الحلقات اللي حضرتك قدمتيها مع أبلة فضيلة، أشهرهم إن خلتني أبقى مذيعة ومع مين؟ مع مين؟ طلعتني على كرسي، وعشان الفنان الكبير إن أنا هتحاور معاه أستاذنا فريد شوقي. يا خبر أبيض، وحضرتك وقفتي على الكرسي، يعني كان الحوار الحوار واقفين بالضبط. الحوار هو كان حضرته واقف وهي وقفتني على على كرسي عشان المايك يبقى في المستويات. كنت مرعوبة، فريد شوقي وحش الشاشة، عارفة اللي هو اللي أنا بشوفه دايما بيضرب ويعمل والحاجات دي. كان عندي كم سنة وقتها؟ طفلة في رابعة ابتدائي. فإن أنا شايفة هذا القامة، هذا العملاق، هو كان لطيف جدا في التعامل. جدا أنا قابلته وأنا طفلة صغيرة، أنا فكرته وأنا بعمل البخيل فعلا، فكرته بنفس البخيل وأنا. الناس كانت فاكرة، والناس فاكرة إلى الآن ان انا بنته، يعني مثلا وانا ماشيه في الشارع يقولوا لي الله يرحم والدك كان فنان كبير جدا، فاقعد اضحك اقول لهم ايوه كان فنان كبير جدا وكان مهذب. الاب الروحي بقى. الاب الروحي، عارفه 30 حلقه عايشين مع بعض. أيوة. واستفدت منه كتير قوي، وانسان كان جميل بمعنى الكلمه. ما انساش كمان ان انا كنت بغني وانا صغننه مع أبلة فضيلة، وسجلت مع الاستاذه صفاء ابو السعود كورال في اغنيه ليها، وسجلت مع الأستاذ محمد ثروت كورال أطفال معاه، لأن هم بيجيبوا كورال التلفزيون أو الإذاعة. وكان أغلبية الكورال كان من برنامج أبلة فضيلة، لأن أبلة فضيلة غنوة وحدوتة طلع منها طبعا متحف صالح، لا فرغت كتير، وصفاء سعود طبعا صحيح، فرغت نجوم كتيرة جدا في الغنى وفي الفن. ياريت نسمع من غنوة وحدوتة. تحبي تسمعي أبلة حدوتة ولا تسمعي حديث من الأحاديث اللي كانت مع الأطفال؟ عارفة لو لقيته الحلقة دي طبعا ياريت، الحلقة بتاعت الأستاذ فريد شوقي وأنا مذيعة معاه وأنا في طفلة، ياريت ده يبقى كنز بالنسبة لنا. طبعا احنا نحاول نبحث عنها يا رب نلاقيها. تعالي بقى نسمعك جزء نادر جدا نسمعه مع بعض ومع كل مستمعين. يلا يا رشا. أصدقائي الصغيرين، مع الفنان الأستاذ فريد الأطرش. شكرا. أهلا بك أستاذ فريد في برنامجنا، وأرجو أن أنا أكون وفقت في تقديمك لولادنا الصغيرين اللي بيحبوك، ولجمهورك كله اللي بيحبك وبيعتز بيك. أنت مش بس يعني أنت أكرمتيني في الكلمة الرقيقة اللي قلتيها، وطبعا أنا بشاركك الشعور، شعور حبنا كلنا لمصر، للنيل، للنخيل، لكل شيء فيها من صغيرة وكبيرة. أنا بحب مصر وبحب الشعب المصري النبيل، وأنا ما كنتش بعيد عنها مختار. أنا كنت يعني مضطر عشان كنت بتعالج وكنت تعبان وصحتي ما كانتش يعني إلا أقول يا أستاذ فريد، حكاية النيل حقيقي اللي يشرب من ميته لازم يرجع له، دي حقيقي. ده قطعا، قطعاً. أصل إحنا يمكن ما بعدناش يعني. أحلى مية في الدنيا هي مية النيل، طعمها حلو يعني جدا. أستاذ فريد بقى، إحنا الحقيقة بعد ما حييناك بقى وأكرمناك بما فيه اللازم لينا عتاب بقى عليك. لا استغفر الله، أنا أنت عن غنيت للقمر ولليل وللنجوم ولل للربيع وللخريف وللشتاء والايه كمان يا اولاد، غنيت له كل حاجه ما عدا اولادنا الصغيرين. وغنيت للاطفال كمان حبيبه امها. لا وافيك منين يا بطه؟ ما خليتش صحيح دي الحانك. اه طبعا الحاني. طب استاذ فريد بقى، ده انت يعني عندك الموهبه لتلحين الاطفال، لان الاغاني دي فعلا تصلح للاطفال. والله الموهبه الحمد لله موجوده. طيب. والفنان الموهوب يقدر يلحن كل الالوان يا هاني، مش بس. طب يعني نسي اطفالنا ليه؟ انا ما نسيتش لانه ما حدش طلب مني وما جاتش المناسبه السعيده دي. انا صحيح محروم من الاطفال، لكن ما تفتكريش ان انا ما بحبش الاطفال. في الدنيا زينه الحياه الدنيا طبعا. يعني الاطفال. وانا سعيد جدا اني النهارده مجتمع وحواليا كده بشوف المستقبل ده. تنشايف مستقبلنا اللي هينجبوا لنا بقى الرجال الشجعان ان شاء الله. خلاص والشباب بقى يعني الشباب اللي هيقود بقى الشعلة للنهاية ويحقق السلام لبلادنا بإذن الله. الله يعني وعد بقى استاذ فريد في بداية برنامجنا كده ان احنا هناخد منك اغاني ممتعة وتمتع الصغيرين زي ما متعت الكبار. انا بتمنى يعني بتمنى اتفضل اديني اي كلمات حلوة. خلاص. وان شاء الله ونساها ونيجي نقدمها سوا كمان. خلاص خلاص. طيب في رأي حضرتك تلحين اغاني صغيرين اصعب ولا تلحين اغاني كبار؟ اي لحن بيبقى صعب طبعا. التلحين الكبير بيبقى له اهتمام زائد لانه بيبقى فيه مقدمات موسيقيه ولزم موسيقيه كبيره واداء غير الاداء الحاجات الصغيره طبعا. لكن عشان الواحد يقدم الشيء الناجح هو ده الصعب. يعني ممكن حاجه سهله وتكون ناجحه يبقى برضو الواحد بيبذل فيها مجهود طبعا، لكن المجهود قطعا بيبقى اقل من مجهود اغنيه كبيره كلاسيك يعني او دسمه. فبرضو الحاجه اللي نابعه من مشاعر الفنان وانه هيكون صادق في التعبير لانه بيحب الشيء ده. فانا اقبل عليه لان انا بحب الاطفال الحلوين دول وان شاء الله ربنا يقدرني واخدمهم واقدم لهم الشيء المناسب لهم ان شاء الله. كنت أنا طبعا عاشقة الأبلة فضيلة منذ الطفولة، بدليل أن أنا جيت واشتغلت مع أبلة فضيلة ببرامج الأطفال. كانت معي صفاء أبو السعود أحلى من غنت للأطفال في الحقيقة. صحيح. بنقدم لها طبعا كل التحية والتقدير. طبعا طبعا صفاء أخت عزيزة وغالية حقيقي يعني. طبعا كان في هاني شاكر، كان في مدحت صالح طبعا برضو. لا مدحت صالح يمكن أنا ما حصلتوش قوي، لكن أنا لحقت صفاء وهاني شاكر وحياة أنجيل. يعني هم دول أنا فاكراهم قوي في الحقيقة. صحيح. كنتوا بتعملوا إيه مع أبلة فضيلة؟ كنا بنقدم برامج للأطفال لذيذة قوي وكده. وكنت أنا صغيرة وكانوا يجيبوا كرسي عشان أقف على الميكروفون أطول المايك وكده، لأن صفاء بسم الله ما شاء الله طويلة وأنا كنت وهاني شاكر برضو، فأنا كنت لسه صغيرة يعني. كلنا طبعا قريبين من بعض، ولكن بالأطفال طبعا في سن معين بيبقوا فعلا يعني أكثر من أقرانهم أو في سن معين. هم قبل مني في الأطفال، فهم طبعا متمرسين وعارفين وكده، وأنا دخلة جديدة عليهم. فكنت طبعا ببقى سعيدة قوي وأنا شايفاهم وسمعاهم وبسمع كلمة أبلة أبلة فضيلة يا أولاد يا أولاد توتو تعالوا تعالوا تون علشان نسمع أبلة فضيلة وتغنينا حكاية جميلة. أبلة أبلة فضيلة لسه لغاية دلوقتي بترن في وداني. تتذكري حدث كده أو موقف حصل مع أبلة فضيلة؟ هو في الحقيقة أنا وأنا صغيرة قوي كنت أسمع الراديو أقول الصوت ده جاي منين، لدرجة جبت موس وقطعت الشاشة. يا نهار أبيض. واتضربت علقة بسبب قطع الشاشة. يعني تقطعيها ليه؟ لا عايزة أعرف الصوت ده جاي منين. أيوة صح، في ناس جوه. في ناس جوه. طب وإزاي وإحنا كبار كده؟ أو طب إزاي الجهاز الصغير ده هيساعد الناس دي كلها؟ ده تفكير إن الناس دي جوه الراديو. طب صغروا إزاي؟ مش عارفة يعني، عايزة أفهم وأعرف الراديو ده بيتكلم إزاي. والجهاز باص طبعا. طبعا ده أنا اتضربت علقة مش عايزة أقول لك. يا خبر. يعني الراديو كان صديق حضرتك من الطفولة بتحاولي تستكشفيه يعني. لا كنت بحب الراديو قوي في الحقيقة. وبعدين رحت فكانت أبلة فضيلة بتقول واللي عايز يتقدم للإذاعة يجي 4 شارع الشريفين. فكانت أختي عايدة في مدرسة ليوناردو دافنشي، هي أكبر مني، وأختي الكبيرة برضو ربنا يشفيها ويعافيها. كنا ساكنين في مسبيرو الأول. وبعدين نزل الباص، انا خدتها وخطفتها وقلت لها تعالي معايا. قلت له رايحه فين؟ قلت لها تعالي معايا بسرعه. قالت لي انت ايه في ايه؟ قلت لها تعالي بس معايا هنروح الاذاعه. الاذاعه ايه؟ قلت لها 4 شارع الشريفين. قلت له وده فين بقى ان شاء الله 4 شارع الشريفين؟ عمر حضرتك قد ايه في الوقت ده؟ لا يمكن 11 سنه تقريبا. وبعدين احنا في مسبيرو، طب ايه اللي وصلنا ل 4 شارع الشريفين؟ فكان في الترماي، فركبنا الترماي وهي طبعا عماله ماسكه شنطه مدرسه معاها وعماله تضرب فيا وتزغط فيا، وانا ايه زي اللي خطفتها كده وتقول لي احنا هنتضرب النهارده هنتبهدل مش عارفه ايه. المهم رحنا قابلنا أبلة فضيله ولقيتنا كده قدامها، فبتقول ايوه يا حبايبي في ايه؟ قلت لها انا بحبك قوي، مش انت ابله فضيله؟ قالت لي اه، انا عرفتها من الصوت يعني استنتج يعني، قلت يمكن هي تكون هي دي ابله فضيله. فقالت لي ايوه عايزه ايه؟ قلت لها نفسي امثل مع حضرتك واقول اللي انت بتقوليه ده في الراديو. قالت لي بقول ايه؟ قلت لها بتقولي ابله فضيله، فبتقولي اللي عايز يجي ويحضر المسابقه يجي يتقدم، فانا جايه اتقدم. قالت لي طب بتعرفي تقري انت في سنه ايه؟ قلت لها انا في سنه سته مدرسه ايه؟ قلت لها القوميه. وساكنه فين؟ قلت لها في مسبيرو. فين في مسبيرو؟ قلت لها جنب التلفزيون. المهم فطبعا قالت لي طب اقري، فقريت طبعا وصوتي عجبها يعني كأداء كأداء. فجت قالت له اختي، قالت لها طب وانت اسمك؟ قالت لها اسم عايده. قالت لها طب يا عايدة تعرفي تقولي؟ لا لا لا لا ماليش في الكلام ده. ده كان قبل حادثة قطع الراديو ولا بعدها؟ ده بعدها، ده بعدها بكتير، بعدها بكتير. فالمهم خدتني قبل فضيلة، قلت لها عندك تليفون؟ قلت لها اه عندنا تليفون. قلت لي طب ادهوني. طبعا قلت لي طيب احنا هنتصل بيكي وان شاء الله وتكوني معانا. قلت ايه شكلها كده المهم فات أسبوعين ثلاثة لقيت فعلا وأنا في المدرسة، فلقيت تليفون جي من أبلة فضيلة، وماما اللي ردت الله يرحمها على التليفون. أيوة مين؟ تلاقى إحنا إذاعة شرفين أبلة فضيلة. تلاقى مين؟ تلاقى إذاعة شرفين أبلة فضيلة. عايزة مين يا أبلة فضيلة؟ قالت مش ده منزل الطفلة عفاف شعيب، عفاف علي أحمد شعيب؟ قالت لها أيوة. أنت جبت تليفونها منين؟ قال دي كانت عندنا، كانت عندنا. حضرتك ما عرفتهمش انك روحتي الشرفين؟ لا احنا ما يعرفوش من سكات كده من سكات، بس اتضربنا علقه بعد كده يعني. حضرتك كانت طفله يعني بس كنت غاويه، كنت حابه قوي يعني، هتجنن على الجهاز اللي بيقول الابله فضيله ده. معينا بكل الحب قدمنا لحضراتكم بمناسبة ذكرى ميلاد أبلة فضيلة سهرتنا الليلة. انتظرونا مستمعينا الأسبوع القادم إن شاء الله ولقاء جديد والراديو صديقي، وكل الشكر الأشرف سمير من الهندسة الإذاعية. كنتم مع الراديو صديقي. سهرة أعدتها وقدمتها لكم رشا أنور.